الله ما شاء الله، هي حلو، هي حلو، صلى على النبي. الله الله الله،

منها. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يرجعون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله. حتى إذا أتوا طيب والله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. شكرا يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله يخوف ربنا عليك ستر الله يعني. الله الله الله يا سلام. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله حبيبي. الله الله الله الله الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي غريب والله الله عليك الله أكبر يا رب يا رب الله الله يا طيب يا حب كانت حبيبي أحلى إن شاء الله وأن أعمل صالحا ترضاك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الله على كده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لسه ربنا هيكلمنا عليك قوي وبخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنود الله يا عمي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله أكبر الله الله الله الله الله على إدراكك الطيب يا حاج ما شاء الله عميش فتبسم ضاحكا من قولها الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله التي أنعمت علي وعلى والدي الله الله يا ابو عبد العزيز يا خير في الرأي يا محمد والله الله الله الله ايه ده كل حاجة بس الله عليك الله الله الله وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب يا رب سجل يا رب الله الله جميل والله كويس الله أكبر وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك يا رب أي والله كده وأدخلني برحمتك في عبادك يا سيدنا الله الله اكبر الله الله وتتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وتتفقد الطير نعم وتتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين الله الله الله الله الله الله ما شاء الله يا عبد محمد الله يا شيخ مش بحضرك ربنا حاجة الله يعمل لك يا رب يا رب لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه الله الله الله أو لأذبحنه الله الله الله فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين. يا عمنا يا عمنا والله تمام فقال الطائر كمان يا حاج الله الله الله الله النبي يا شيخ اللي في العلبة كله كمان يا رب كل اللي في العلبة ماشي فقد الطائر فقد الطير فقالت مالي فقال مالي لا أرى الجود أم كان من الغائبين. الله أكبر الله عليك يا مخلص من أول حاجة الله ما شاء الله توفيق من الله يا رب أيوه الله أكبر طير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله سبحان الله العظيم الله اكبر يا مولانا يا رب ما في احسن من هذا كل الناس بتتابعك بتطلعك انت كده الله الله الله اكبر لحضرة النبي امال ايه الله ما شاء الله ثلاثة. الله الله الله الله يسلم كل يا حبيبي تعريف بقولة الله لأعذبنه عذابا شديدا لولا ذعلنا أولا بأنه وعقب من هذا الهدوء يا حاج محمد اللي هذا الهدوء بيديكم كلنا كمان في مقدرة الله كمان والله استخدم الحمد لله ورسلت معاك يا الله الله الله الله الله يا حاج ما يديك تسعى الله أكبر نعم يا حاج ومن كنت غير غير فقال خذ ما لم تحق الله الله يعني السلام الله أكبر تجدتك من سبأ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الله الله فقال أحدت بما لم تحص به خلي خلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجدتوها الله اكبر

والله جمال الدنيا والله الله يجدنا الله الله الله الله الله يجيب نفحاتك للناس دول كل ما النبي يجيب نفحاته عليك يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألقي إلي كتاب كريم من لهم سليمان الله الله الله الله يا سلام الله يا عمنا لما قالوا علي واتوني مسلمين الله ما شاء الله قالت يا أيها الملأ وافتوني وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الله الله الله الله العظيم يا عيني يا حاج. الله أكبر. الله الله الله يا سلام الله أكبر. كده خلاص؟ أيوه. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري. طيب الله الله الله ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. يا سلام يا سلام. الله الله الله الله. قالوا نحن على قوة وعلوم في شديد والأمر إليك. الله والأمر إليك فأغضري ما فيش أصعب من الصلاة أبدا والله. الله الله الله الله الله الله. يا سلام على كده. الله الله يجزاكم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها. كده الله الله. الله وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الله الله أكبر. وكذلك يفعلون. أيوة الله الله الله الله الله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة. فناظرة بما وجه المرسلون. الله الله الله الله. ايوه فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال الله أكبر فما والله انا بحسن من كده والله يا عم الله يسعدك يا سيدي والله كمان في المجاعة الجمالية كمان كمان الحاجات الطيبة اللي حاسس مع المخلوق انت والله يا الله فلما جاء الله أكبر نعم الله الله الله الله الله حتى قال لك لهم بجنود ايوه ولنخرجنهم منها المجتمع الطيب ده كله والنبي يقول كمان ارجع اليه الله يبخطر نبي يا شيخ نور النبي يا حاج الله يا سيدي ايوه الله والله كل المجتمع ده طيب روح طيبة كمان كده ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها الله والله ما بنفتح كده والله ابدا والله ما بنفتح من كده والله الله الله الله قال يا أيها الملأ سلام عليك يا سلام. يا مشكل قوي يا حاج. الله الله الله الله. قال عفريت من الجن انا الله الله الله الله يا حضر الارواح يا ابني. اي والله الله الله الله الله اكبر. واني علي لصير ايه والله بس كده والله والله ما حد يقول الله الله اكبر الله الله وإني علي لصغير أمين. الله الله الله ايه ده؟ الله أكبر. يا الله الله الله عليك الله مفيش أطلع من مستواك أبدا الله يا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. يا سلام عليك. أنا آتيك به الله الله الله. أي أيوة والله جل قدرة الله يا ابن الله الله الله. فلما رأى مستقلا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أذكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الله أيوة الحمد لله. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. احنا بنشكر ربنا على حمعك الله والله بنشكره الله يسعديك. ومن كفر فإن ربي غني الله الله الله. الله أكبر. قال نذكروا لذا نظرة تهتدي أم تكون من الذين لا يفترون. الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ الشيخ الله قال نذكروا لها عرشها ننظر تهتدي. نعم نعم ايوه ننظر تهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. يا أخي لا إله إلا الله اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب. الله يا حاج الله يا عم الكل يا حاج. فلما جاء فلما جاءت سيدة أهلها يا عم الله يا طبيعة محمد أيوة الله الله الله الله الله عمي حاضر حاضر كمان فلما جاء سلام الله الله الله آمين. الله يا حي. الله. فلما جاء أكيل أذاك ذا عرشك قالت كأنه يا متربي فانت عارف الجمال يا حاج الله وهو أدى أعطينا العلم من قبل فقبها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الله تقول الطيب الله على برات عظيمة قيل لها ادخل الصخر ايه يا الله تقول ايه انت كده ازاي كده والله قيل لها ادخل الصخر الله إلا دخول الصخر وَمَا كَانَ